القاعدة الجمعي. لماذا أكرر هنا الأول فكرة؟ لو لم نطبق قاعدة الجمع فلنحكم بصدور من واحد ونأخذ ظهور أحد الخبرين، والثاني رح نطرح. لو طبقنا قاعدة الجمع ماذا يلزم؟ يعني نحكم بصدور من اثنين آخر. ثم بعد ذلك إصالة الظهور هنا تعارض إصالة الظهور. هاي ترى جملة جديدة ما ذكرت فيما سبق، مو مهمة الشيخ الأنصاري ذكر أنا راح أذكر. لو طبقنا قاعدة الجمع راح نحكم بصدورهم، يحصل معارض بين ظهور هذا وظهور ذاك، يعني إصالة الظهور هنا إصالة الظهور هنا، فيصيران مجملين. إذا صار مجملين ماذا نفعل؟ إما نرجع للأصل يتساقطان ونرجع علما للأصل العملي، وإما نتخير عند تعارض الإمارات بناء على الطريقية يقال بالتفاهم، على السببية يقال بالتخير. هنا أيضا تلاحظ لو طبقنا قاعدة الجمع وحكمنا بصدورهما يحصل معارضة بين الظهورين، فبناء الطريقية الساقطة نرجع إلى الأصل على السببية، لأن الظهور إمارة، بناء على السببية قال التخيير. كيف ما كان فلن طولها يا أخي، حتى لو بنينا على قاعدة الجمع بالتالي ظهور واحد احد الخبرين طرحناه وما طرحناه. اذا قلنا بالتساقط فواضح طرحنا احد الظهور، اذا قلنا بالتخيير ايضا طرحنا احد الظهورين. اذا ما الفائدة من تطبيق قاعدة الجمع؟ لا فائدة. لو لم نطبق القاعدة الذي يلزم طرح أحد الخبرين ظهور أحد الخبرين، لو لم نطبق، لو طبقناه ما المقدار يلزم؟ بل لعل تطبيقها لغو، مو بس بلا فائدة، لغو قبيح. قبيح ليش قبيح؟ لأن ما معنى أن نقول أعبدك بصدور الخبرين وبعد ذلك اقول لك هما مجملان متعارضان من حيث الظهور؟ قال له لا فائدة في التعبد بالصدور بعد اجمال الظهورين، هذا التعبد بالصدور بلا فائدة ما دام هناك تعارض بين الظهورين واجمال يحصل. اي فائدة من التعبد بالصدور لغو؟ من الاول لا تعبدني احسن. على اي حال ثم يقول قدس سره والعلماء لعلهم ايضا فهموا. كما فهمنا يعني لا يطبقون قاعدة الجمع، لا يرون بأن هذين الخبرين مثل أكرم عمر الأكرم فرساء مما يمكن الجمع بينهما بقرينة، العلماء هكذا فهموا بقرينة أنهم يطبقون الأخبار العلاجية المرجحات في مثل الخبرين، يطبقون العلماء عادتهم المرجحات أشهرية وأوثقية ومخالفة العامة ومعتق الكتاب و و و هذا معناه فهموا انه لا يمكن الجمع بينهم. اذا لا فائدة بين ان نقول يمكن الجمع ونطبق على الجمع وبين ان نقول لا يمكن الجمع لا نطبق. ثمرة ما تبقى. نعم. الثمرة هنا تبقى. في مجال واحد. اذا قلنا يمكن الجمع بينهما لا نطبق المرجحات. اشهرية وموافقة الكتاب مخالفة عنا ما نطبقها لان يمكن الجمع بينهما. والاخبار العلاجية ناظرة الى الخبرين الذي ما يمكن الجمع بينهما. واذا قلنا ما يمكن الجمع بينهما نطبق الاخبار العلاجية المرجحات نطبق. ونحن نرى وثاقا للمشهور لا يمكن الجمع بين مثل اكثر حلال لا تطرم الفشاء فنطبق اذا الاخبار مرجحات نطبق. لكن يبقى علينا محذور واحد كيف نتخلص منه. بل تتفكرون في التخلص منه. ما هو المحذور الواحد؟ لو طبقنا المرجحات يعني الاخبار العلاجيه لازمه عند فقدان المرجحات وتساوي المرجحات لازمه التخيير. يعني الاخبار العلاجيه دارت عند تساوي المرجحات اذا فتخير، مع ان العلماء لا يقولون بالتخييم، وإنما العلماء إلا الشيخ الطوسي ما لنا شغل به، وإنما العلماء يقولون بالرجوع إلى الأصل. فالخلاصة هذا الإشكال شلون نفر منه؟ أي إشكال؟ وهو أنه إحنا رأينا لا يمكن الجمع بين هذين. إذا ما يمكن الجمع فنطبق المرجحات أخبار العلاج، إذا طبقناها لازم التخيير في النهاية عند تساوي المرجحات، مع أن العلماء لا يلتزمون بالتخيير بل يقولون بالرجوع للأصل، يعني تساقط والرجوع للأصل. خلصنا يا أخي من هذه المشكلة. يجيب قدس الشرطة يقول ويمكن التخلص من هذه المشكلة بهذا الشكل، بأن نقول العلماء حينما قالوا نرجع إلى الأصل ليس المقصود يعني يتساقط الخبران، لا لا ونرجع الى الاصل كنرجع الاصل يصير، لا والله منهجة البحث التفت لها، لان منهج تحصيل المنهج من عبارة الشيخ جدا مشكلة جدا مشكلة. هو المطلب جاف والمنهج غير واضح، ما ادري بعد شلون يصير جاف في جاف. على اي حال المقصود قدس سره يقول يمكن ان نقول بان العلماء قالوا بالرجوع للاصل، لا ليس المعنى يتساقط الخبر ونرجع للاصل كنرجع، بل العلماء يقولون نرجع للاصل احنا نتخير، ايضا تخير يقولون، لكن من نختار او ما نختار؟ ما مو احسن من من؟ اي خبر نختاره الذي يوافق الاصل. فالأصل لا يصير مرجع بعد التساقط بل يصير مرجح لأحد الخبرين، فنتخير بين الخبرين ويكون الأصل كمرجح. إذا قلنا هكذا المشهور يقولون، إذا على هذا الأساس لا منافاة بين فتوى المشهور وبين التمسك بالأخبار المرجحة أخبار العلاجية. بل اذا فرض انه لم يكن احد الخبرين موافق للاصل فعلما نختار بعد الاصل هنا ليس بمرجح، فهنا حينئذ نتخير ايهما شئنا. لكن ان تمسكنا بالاخبار تخير الشرعي، لان بسبب الاخبار إن لم نتمسك بالأخبار التخيير يصير عقلي بحكم العقل، لأن العقل عند فقدان المرجح هو الذي يحكم بالتخيير. هذا المقدار انتهى، وهناك أمور جانبية بعدا وبالأثناء كلام الشيخ بعدا يأتي وبالأثناء أبينها بعدين، إن شاء أبين لك المنهج مرة ثانية. وأما إذا لم يكن لأحد الخبرين مزية، أحدهما لم يكن أظهر، ماذا نفعل؟ قلنا قد يقترح مقترح بأنه نعمل قاعدة الجمع، يعني نحكم بصدوره ثم نخالف ظاهر واحد. الشيخ يقول هذا بلا فرق، إذا ما نطبق قاعدة الجمع المقدار اللي يلزم ماذا؟ طرح ظهور واحد. إذا ما نطبق قاعدة الجمع يعني نحكم بصدور واحد وبظهور واحد والخبر الثاني نطرح سندا وظهورا، هذا المقدار الذي ينزل لو لم نطبق قاعدة الجمع. لو طبقنا قاعدة الجمع أيضا كذلك أقصى ما يلزم هالمقدار. ليش أقصى ما يلزم هالمقدار؟ لأنه لو طبقنا قاعدة الجمع نحكم بصدورهم وبعدين يتعارض الظهور، أما إذا تعارض يوي الساقطة بناء على الطريقية ونرجع للأصل، لو نتخير هنا عشر دقيقة بالتالي ظهور واحد نأخذ به. فإذا ما لزم لولا قاعدة الجمع بنفسه يلزم لو لم نطبق قاعدة الجمع، بل لعل تطبيق على الجمع لغو، يعني لغو عن الشارع عبدنا صدورهم. وبعدين يقول هما مجبلان اذا يتساقطان، ورجع للاصل. وليش تعبني انت من اول عبدني بصدورهم؟ التعبد بصدور المجبل لغو يا اخي قبيح. عبدني بصدورهم بعدين يقول هما مجبلان يتساقطان ونرجع للاصل، او انه متخير مثلا لغو. فاذا مثل هذين الخبرين لا يمكن الجمع بينهما، والعلماء ايضا فهموا قلنا ذلك بدليل انهم ادخلوا مثل هذين الخبرين في الاخبار المرجحة. اخبار المرجحة تختص اخبار متعارضة لما يمكن الجمع بيناتهم، هناك تستعمل المرجحة. ثم قلنا نعم تظهر الثمرة فيما اذا قلنا يمكن الجمع ام لا، ثمرة هنا تظهر. اذا قلنا يمكن الجمع المرجحات ما نطبقها، لأن تلك المراجعات مختصة بالخبرين الذي ما يمكن الجمع بينهم. إذا قلنا يمكن الجمع لا يمكن الجمع، يمكن تطبيق تلك المراجعات. ثم قلنا المشهور ماذا قال؟ نطبق المراجعات. فإذا نطبق المراجعات إذن هم موافقين معنا، يعني يرون أنه لا يمكن الجمع. لكن قلنا اكو فرق منافرة ونفرة، منافاة بين فتوى المشهور وبين تطبيقهم للأخبار المرجحة. لازم تمسككم بالأخبار المرجحة بعد تساوي وفقدان المرجحات، لازم التخير. الأخبار المرجحة يقول إذن فتخير، بينما هم المشهور خلافا للشيخ الطوسي يقولون بالتساقط والرجوع للأصل. فإذا يتمسكون بالأخبار العلاجية لازم أن يقولون بالتخير بعد التساوي، مع أنه لا يكون بالتخير بل يكون بالتساقط والرجوع للأصل، إلا اللهم أن تدفع المنافع. ويقال بأن العلماء قالوا بالرجوع إلى الأصل ليس مقصود يعني بعدها تأخذ الخبرين، لا أيضا مقصود التخيير كما تقول الأخبار، لكن يقولون إلا أن تخير الذي مدعوم بالأصل، فالأصل ليس مرجعا بعد التساقط بل مرجع بعد الخبرين على الأرض. فإذا كان هذا المقصود مثل ما هو منافاة بين الأخبار وبين تمسكهم بالأخبار المرجعة وبين فتوى. طبق العبارة يا أخي. ها؟ غالبا هيك. غالبا هيك. لا مرجح يعني جعلوه. ما بعد التساقط يصير في حكم العدم، في حكم العدم يصير شكله إذا تساقط وهذا في حكم العدم يصير. يقول قدس سره وأما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، يعني لم يكن أحدهما ظاهر والآخر أظهر، مثل ما مثلنا عكم العلماء ولا تكون علماء. طب عدت اقتراح، يلا بالعدل اطرح اقتراح اثناء عبر جنابك، قلت على انه نطبق قاعدة الجمع مهما امكن اولى من الطرف وما عذرها الحكي ونحكم بصدورين. ثم ما يقول الشغل ما دي فائدة هذا، فالظاهر ان الدليل المتقدم في الجمع، شنو الدليل المتقدم في الجمع اللي ذكرته؟ وهو ترجيح التعبد بالصدور على إصالة الظهور. يعني نرجح ماذا؟ قلنا يدور الأمر بين التعبد بصدور الخبر الثاني وبين طرح ظهور الخبر الأول. وإذا تقدمت ياهو تعبد بصدور الخبر الثاني ليش؟ من باب أعمال الدليلين، الأصل أعمال الدليلين. يقول هذا الكلام لا يأتي الحاصل في الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، العبارة الناس ما موضح الدليل المتقدم، الناس ما موضح الدليل المتقدم في الجمع. فما هو الدليل المتقدم؟ وهو ترجيح، ما هذا هو ليس دليل، هذا ليس دليل. الترجيح ترجيح تعمل الصدور على إصالة الضوء ليس هو الدليل المتقدم يا مولانا. لا، الدليل المتقدم كشان يقول بعد تعارض بعد دوران الأمر بين تعبد بصدور الخبر الثاني وبين وبين وبين وبين طرح ظهور الخبر الأول وظهور الخبر الأول، بل نتعب نرجح صدور الخبر الثاني لأن الأصل أعمال الدليلين. ها هيك مثل شان يقول هذا الدليل أصل أعمال الدليل، هيك هذا الدليل المتقدم على يحق. الشغل ماكو حاجة ما تقول دليل متقدم، قول بالظاهر أن قاعدة لا تأتي هنا. ليش؟ إذ لو جمع بينهما، فكلمة دليل ما نحتاجها. إذا تريد تجمع يكون شو تسوي؟ تقول بصدورهم وماذا يلزم؟ بالتالي يلزم طلع ظهور واحد، وهذا المقدار كان يلزم لو لم يطبق أحد الجمع. إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما، وبالتالي لما تحكم باعتبار سندهما وبأن أحدهما لا بعينه مؤول، لا راح تأول ترفع اليد عن ظهر واحد، لم يترتب على هذا الذي فضلت به على ذلك يعني على الجمع، على تفضل أحد الجمع أزيد من الأخذ بظهر أحدهما، بالتالي راح تأخذ ظهور واحد، وواحد تترك ظهوره. ليش واحد تترك ظهوره؟ لأن بعد الحكم بحضورهم يصير المجملات على ظهور هذا الظهور هذا فيصير ساقطا. نرجع للأصل، لا أنه ماذا تخير، بالتالي فرد واحد يتركنا ظهوره، وهذا المقدار هو كان يلزم لو لم نطبق على الجمع، وهذا المقدار كان يلزم. إذا ما سوينا فرد شيء جديد، ما ترتب أثر على ما تقول، لن يترتب على ذلك أزيد من الأخذ بظهور أحدهما. ليش؟ فقط راح نأخذ ظهور واحد، ليش نأخذ ظهور واحد والآخر نتركه؟ إما بعد ما احتلنا بصدور يصير تنافي بين الظهورين، إما من باب عروض الإجمال لهما، يعني يصير كلا ظهورين مجمل للتعارض لتساقط أصالة الحقيقة في كل منهما لأجل التعارض. فإن أصالة الحقيقة هنا أصالة الظهور هنا تسقط، أصالة الظهور هنا تسقط، أو الحقيقة أقول أنها تسقط أنها تسقط، فيصير كلام مجمل فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما. نرجع للأصل، وإما من باب التخيير في الأخذ بواحد، ده قلنا بناء على الطريقية وبناء على السببية الإمام، وإما من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالة الحقيقة، تكون مخير بين أن تأخذ ظهور هذا أو ظهور ذا، على أضعف الوجهين في تعارض الأحوال. إذا تعارضت الأحوال يعني ظهوران مثلا، يوجد وجهان، وجه يقول بالتساقط بناء على الطريقية، وجه يقول بالتخيير بناء على السببية، وهذا الثاني هو الأضعف، يعني الصحيح هو الطريقية والصحيح هو التساقط، على أضعف الوجهين في تعارض الأحوال. إذا تكافأت يعني الأحوال، إذا تساوت الظهورات يوجد وجهان، وجه يقول بالتساقط وجه يقول بالتخيير. وعلى كل تقدير، يعني سواء قلنا على أنه تساقط أو قلنا قولوا يا بالتخيير، بالتالي يا مولانا يا مولانا يا مولانا يجب طرح أحدهما، واحد من المطرحنا ظهوره، هذا المقدار وكان يلزم مسبقا الآن يلزم جماس ونشئ. إذا لا ثمرة في تطبيقها على الجمع، سواء قلنا يمكن الجمع أو ما يمكن، النتيجة واحدة، طرح ظهور واحد راح يحصل، فإذا الثمرة ما موجودة. نعم قلنا الثمرة أين تظهر؟ إذا قلنا يمكن الجمع، إنه لما يمكن تطبيق أخبار العلاجية المرجحة، يعني تلك مختصة بموارد لا يمكن الجمع فيها. نعم يظهر الثمرة، تظهر الثمرة في أعمال المرجحات السندية، في هذا القسم، في هذا القسم الثالث الذي قلنا ماذا يتوقف الجمع على رفع الظهور عن واحد دليل يعني بره الشبع اكو ثمرة ثانية لا هاي ثمرة قاعد يبينها الشيخ المن ثمرة لإمكان الجمع أو لا يمكن الجمع سمع الشيخ إذ على إعمال قاعدة الجمع إذا قلنا يمكن الجمع فنطبق على الجمع هذا من موارد يمكن الجمع بينهما إذا المرجحات لا يمكن تطبيقها يعني مرجحات مقتصر وهذا لا يمكن الجمع يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما كمقطوعي الصدور نحكم بصدورهم يصير المجملات وما نطبق بعد حينئذ المرجحات بخلاف ما إذا أدرجنا ما فيه ما لا يمكن الجمع إذا قلنا ما يمكن الجمع فإنه يرجع فيه حينئذ إلى المرجحات أخبار المرجحة بعد مو أنه نحكم بصدورهم ثم إجمالهم وقد عرفت أن هذا هو الأقوى وهو أن هذا ثانيا يعني ندرجهم فيما لا يمكن الجمع ونطبق المرجحات ليش لأن قلنا له الشارع يحكم بصدورهم ثم يقول مجملاتهم أرمو له هذا وقد عرفت أن هذا هو الأقوال وأنه لا محصل للعمل بهما نقول نجمع بيناتهم على أن يكونا مجملين نقول يصير المجملات وأرجع للأصل موافق لأحد ماذا له قلنا ويؤيد ذلك يؤيد ما نقول من أن الأقوى هو هذا أنه هذا يعني هذين مما لا يمكن الجمع بينهما يؤيده مولانا عن ظاهر المشهور نعم على المرجحات فإذا ظاهر المشهور أعمال المرجحات يعني معناه أنه يرون لا يمكن الجمع بينهما لذلك أعمل المرجحات من أشهريتين من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة ويؤيد ذلك يعني ما قولنا بل يدل عليه أن الظاهر من العرف لكن ظاهر المشهور ظاهر العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجية الآمنة بالرجوع إلى المرجعات أنت كإنسان عرفي مثل الخبرين تطبق عليه ماذا إذا جاءك خبران متعارضان فقط بالأشهر أو الموافق للكتاب بذوقة الحرب هذا لا يعني ترى إذا أن هذا لا يمكن الجمع بينهما إذن أخلاف الأخبار العلاجية لكن قلنا ورد مشكلة إذا يقرن في الأخبار العلاجية لازمه بعد تساوي المرجحات فقط المرجحات لازمه التخيير لأنه أخبار المرجحة عند تساوي المرجحات في النهاية يقول تخير مع أن المشهور لا يقوله بالتخيير إلا الشيخ الطوسي المشهور يقولون بالتساقط ورجوع للأصل لكن يوهنه يعني يوهن الرجوع إدخال هذا القسم من الخبر المتعارضة في الأخبار المرجحة في أخبار الترجيح يوهنه أن اللازم حينئذ يعني حين دخول في أخبار الترجيح بعد فقد المرجحات التخيير بينهما ليس كما هو صريح تلك الأخبار يعني أخبار المستملة على الترجيح صريحة هو هذا أنه بعد تساوي المرجحات تخير مع أن سيرة العلماء ليس كذلك لا يقولون من يقولون بالتساقط ورجوع للأصل مع أن الظاهر من سيرة العلماء إلا الشيخ الطوسي كنا ما غريب هذا ما سيجيء من الشيخ في النهاية هو الاستبصار هذا الشيء صريح تلك مع أن الظاهر من سيرة العلماء في مقام الاستنباطي في مقام الاستنباط متعلق بهم سيرة العلماء مع أن الظاهر من سيرة في مقام التوقف يتوقفون من بين الخبرين ما يأخذون به يرجعون للأصل ما يتخيرون بينات والرجوع للأصل مطابق لأحد الخبرين إلا كنا أن نتغلب على هذه المشكلة كيف نتغلب بنقول العلماء أيضا قد تصلى أرواحهم الشريفة هل يقولون بالتخيير كيف قلنا لأن لما نقول نرجع لأصل مو بمعنى يساقط الخبرين لا نتخير لكن علما نختار ما معه المرجح وهو الموافق للأصل إلا أن يقال إن هذا يعني إن قول العلماء ان جريان حيلة العلماء على الرجوع للاصل ليس بمعنى التساقط ثم رجوع الاصل كنرجع، لا لا، من باب الترجيح للاصل، يعني يتخيلون لكن انهم يختارون مواقف الاصل. فيعملون، مو احسن من يعملون، مو احسن من يعملون، فيعملون بمطابق الاصل منهما من الخبرين، فيعملون بالخبر المطابق للاصل، لا انهم يعملون ماذا بنفس الاصل بعد تساقط الخبرين، لا بالاصل المطابق لاحدهما، لا يعملون بالخبر الموافق للاصل مو بالاصل الموافق لاحدهما، لما مع مخالفة للاصل يتخيرون. فلازم التخيير على كل تقدير، يعني سواء تمسكنا بالاخبار او لم نتمسك بالاخبار، اللازم هو ماذا؟ التخيير. لازم لو تمسكنا بالاخبار قلنا التخيير شرعي، نقول بدخول في عموم الاخبار مولدنا، وعقلي ان لم نقل بالدخول في الاخبار، ليش عقلي؟ لان العقل يحكم بعد تساوي المرجعات وعدم وجود مرجع بالتخيير. نقطة خلاصة مولانا، خلاصة مولانا، شو حكينا هواية، بعض مرات واحد يحكي هواية الغير ما يفهم هذا الشكل، اتهمت كل حكاية اللي حكاها اتهمتها، لكن اذا سألوني ايش قال ما ادري شو اقوله، بل لعل نفس المتكلم احيانا ما يدري، هم يدري خلاصة تفسر خلاصة اهمانة الشيخ الانصاري، خلاصة رأيه ماذا عندما يتعارض خبران قبيل اكبر ولا مزية لاحدهما، خلاصة رأي الشيخ رضوان الله عليه انه ماذا؟ لا نحكم بصدورهما، بل نطبق الاخبار ماذا؟ العلاجية. لا يمكن الجمع بينهما، اذا لا يمكن الاخبار العلاجية تقول اذا جاءت خبران متعارضان قدم الاشهر، قدم الموافق الثالث، نقول الاشهر هو الصادر ونأخذ بظهور وذات ليس بصادر تركه، خلاص هيك نقول بحر. نتيجة رأي الشيخ هو هذا، بل عند تساوي المرجحات نتخير، لكن هو تخير عقلي اذا ما تمسكنا بالاخبار العلاجية، هو تخير شرعي اذا تمسكنا بالاخبار. وقد يفصل بينما اذا، يقول الشيخ رضوان الله عليه، ولرب شخص يفصل هذا التفصيل، يقول هذان المتعارضان من هذا القبيل، يعني الذي ليس لأحدهما مثيل، مر بينهما عموم خصوص من وجه، مثل من؟ مثل من؟ هو هذا المثال، بعد مثل من ما يحتاج يا مثال، أكثر من علماء ولازم مثال أمو خصوص من وجه، ومر بينهما تباين كلي، مثل من تباين كلي؟ أكرم العلماء لا تكرم العلماء، إذا أمو خصوص من وجه مناسب نطبق قاعدة الجمع ونحكم بصدور، إذا تباين كلي لا لم نطبق قاعدة الجمع، شو نسوي؟ نطبق المرجحات، يعني الأشهر الموافق للكتاب المخالف العام وغير ذلك. ليش؟ السبب شنو؟ نقول إذا عمو خصوص من وجه مثل أكل عنات يكون غسارة، مادة التعارض ما هي الصيغ؟ عالم الفاسق، أما إذا عالم يجب الفاسق تعارض أكو؟ لا، يجب العمل بأكثر العلماء، يجب إكرام، هاي مادة الافتراق يجب فيها الافتراق لا تعارض، او طاسق بلا علم ايضا ليس مادة التعارض يجب العمل بلا تكرم الفصل، اذا اذا كان عموم خصوص من وجه في مادتي الافتراق يجب العمل بالدليلين اذ لا تعارضا، حينئذ نقول وبما ان التبعيض في العمل غير مألوف عرفا، يعني عرفا لا معنى لأن نقول نعمل بالدليل في مادة الافتراق ولا نعمل بهما في مادة تعارض الاجتماعات تبعيض غير معلوم. اذا صادر راس اعمل بهم في جميع مواردها. اذا ما صادر لا تعمل به راس. اما تعمل ما تعمل شلون يصير؟ تعمل في مادة الاجتماع، لا تعمل به في مادة الاجتماع غير معلوم. فاذا المناسب نطبق قاعدة الجهد ونحكم بصدوره ثم نرفع اليد عن ظاهر واحد منهم. وأما إذا كان بينهما تباين كلي مادة افتراء ما موجودة مثل أتمعنا ولا تكنوا علماء، فهنا من طبق قاعدة الجمع لا داعي إلى تطبيق على الجمع والحكم بصدوره، لأن تبعيض العمل ميزة، بل نطبق المرجحات أشهرية موافقة الكتاب وغير ذلك. طبق العبارة. يقول وقد يفصل بينما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض كالعامين من وجه. مورد السنة عن المعارض مادة الافتراقات، حيث أن مادة الافتراق في كل منهما سليم عن المعارض. يفصل بين هذا وبين غيره، بين غيره يحدون المتبانين تبعين كل اللي ماكو بري مادة الافتراق. مثل أنا مثلت أكرم العلماء لا أكرم العلماء، هو شيء مثل اغتسل للجمعة أو ينبغي غسل الجمعة، مادة الافتراق ما موجودة ولا جمعة جمعة. في الأول فرجح الجمع على الطرف في الأول، ففي الأول انطبق على الجمع على أولى من الطرف. ليش؟ لوجوب العمل بكل منهما في الجملة، بكل من الجملة يعني شنو؟ في بعض الموارد وهو مادة الافتراق. فإذا وجد في مادة الافتراق وجد في مادة الاجتماع العمل، لأن التبعيض إنما لا غير مناسب عرفه، فيستبعد الطرح في مادة الاجتماع، نطرحهم في مادة الاجتماع ونعمل بهن ونأخذ بهن في مادة الافتراق بعيد. فمن المناسب ماذا؟ أنه نجمع نطبق على الجمع نحكم بصدوره، ثم ظاهر واحد من عندنا نرفع اليد عنه رأسان ونأخذ بظاهر بخلاف هذا. وين؟ في الصورة الأولى. بخلاف الثاني، الثاني عم نشوف الصورة الثانية الذي ما يمكن الجمع مثل أقتصد وينبغي. هنا لا يلزم محذور التبعيض، فلا يلزم تطبيق قاعدة الجمع بحيث نحكم بصدورها ثم نطرح واحد. لا. وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني مطلب جديد. لو كان شخصان قد تنازعا في دار وتلك الدار إما في يدهما وإما خارج عن يدهما ولكل منهما بينة وجاء إلى الحاكم كل مع بينته ويقول الدار لي، شو نسوي مولانا؟ شو نسوي؟ يلا يا الحاكم شو يسوي؟ خطية الحاكم شو يسوي؟ كل منهما له بينة والدار خارج عنهما أو داخل في أيديهما، شو يسوي الحاكم؟ الشهيد الثاني تدري شو قال للحاكم؟ قال له من باب الجمع أولى من الطرش، نصف الدار، فنعمل بهذه البينة ونعمل بقول تلك البينة، لكن نعمل بقول هذه البينة بمقدار نصف في تلك البينة بمقدار نصف، فإن الجمع أولى من طرحهما. ففرع على قاعدة الجمع أولى من الطرح، فرع هذا الفرع أنه تقسم الدار بينهما. وهذا الجمع يا أخي جمع جديد غير الجمع الذي كان سابقا نتكلم فيه. الجمع الذي كنا سابقا نتكلم فيه أو العفو الجمع الذي هذا الجديد الذي نتكلم فيه الذي هو بين الأدلة 500 الموضوعات، لأن مسألة الدار موضوع ليس حكم منكم، موضوع هذا الجمع بين الأدلة في الموضوعات بهذا الشكل شيء جديد. هذا ليش جديد؟ لأن هذا في الحقيقة فيه تبعير في مدلول الدليل. عملنا بمدلول الدليل في بعض الموارد في نص الدار وتركناه في النص. فبالتالي قد صدرت منا المخالفة القطعية من الحاكم. يعني يقدر الحاكم يقول والله وبالله وتالله صدرت مني مخالفة قطعية. ليش؟ عن الدار اما كل هذا الرجال اما كل ذاك الرجال، نص هذا ونص ذاك، مخالفة ماذا؟ قطعية. فعملنا ببعضنا في مدلولين الدليلين بشكل لازم مخالفة قطعية. هذا شيء جديد لم يكن سابقا. سابقا حينما كان عندنا دليلان في حكم مثل رواية شلقون، مثل رواية واردة في حكم شلقون اغتسل للجمعة، رواية الثانية تقول ينبغي او يستحق غسل الجمعة. هناك ماذا كنا نفعل؟ لم نبعض المدلول، بل كنا نحكم بصدوره ثم نخالف ظهور واحد، نترك ظهور واحد بالكلية بالكلية رأسا. تبعير ما كان يلزم، مخالفة قطعية ما كان يلزم، الفقيه ما كان يقدر يقول والله خالفت الحكم الشرعي، والله ما يقدر يقول، لأنه حكم بصدور ثم رفع اليد عن ظاهر واحد. ولعل ظاهر تلك الرواية هو الصحيح التي لم يرفع يده عن ظهورها، لعله هو الصحيح. مخالفة قطعية لم تحصل، تبعير في المدلول لم يحصل. فالخلاصة نحن نحتاج إلى إقامة دليل على التبعير بهذا الشكل الذي ذكر الشهيد الثاني. هذا التبعير في مدلول الدليل بحيث يلزمنا مخالفة قطعية، هذا شيء جديد، هذا غير قاعدة الجمع أولى من الطرح. هذا لكن هناك الأحكام يمكن أن واحد يقول به ما يلزمنا تبعيث المدلول، ما يلزمنا مخالفة قطعية، أما هنا يلزم. ما هو الدليل عليه؟ على أي حال بس هذا المقدار ماذا أكتفي به؟ خلاصة من الأول أفهم، الشهيد الثاني رضوان الله عليه فرع على قاعدة الجمع أولى أنه تنصف الدار لو أقام هذان الشخصان البينين. من أي دار؟ الجمع أولى من الضار. أكو فد حكاية جانبية، فد حكاية جانبية. الشهيد الثاني قال لو أقام بالجانبية هي الحكاية. الشهيد الثاني قال لو أقام بينة والدار كانت شنو؟ والدار كانت في شنو؟ في يدهما أو خارجه. لما قال في يدهما الشيخ القمي صاحب القوانين أشكل إشكال، قال إذا الدار في يدهما وأقام بينة صح نحكم بالتنصيف لكن مو من باب الجمع أولى، وإنما نحكم بالتنصيف من باب تقديم بينة الخارج أو بينة الداخل. شنو شنو شنو شنو شنو تقديم بينة الداخل أو الخارج؟ أنا ما تعلمتهم. لأن في كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية تقرين في كتاب القضاء، إذا أقام شخصان بينة على دار أن هذا الدار كل منهما يقول لي، وكانت الدار بيد أحدهما لا بيدهما، بيد أحدهما، بينة من مقدمة؟ جاوبني. قيل بأنه بينة الخارج، الخارج عن شنو؟ غير صاحب اليد. وقيل بينة الداخل يعني صاحب اليد، الداخل المقصود منه صاحب اليد، الخارج غير صاحب اليد. فالشيخ القمي رضوان الله عليه صاحب القوانين يقول اذا الدار كانت في يدهما هذان ماذا يعدان، خارج ام داخل؟ يلا بنظركم الشريف شنو، داخل او خارج؟ يلا تقدر تقول لي؟ قال داخل وخارج، كل واحد داخل وخارج. شلون؟ اذا الدار كانت في يدهما كل منهما داخل وخارج، ليش؟ لان كل منهما بيده نصف، فبالحال هذا النصف شي يصير داخل، بالحال النصف الثاني يصير خارج. فاذا قدمنا بينة الخارج كل منهما خارج في نصف فنحكم له بنصف، اذا قدمنا بينة الداخل كل منهما داخل في نصف ايضا نحكم ماذا؟ بالتنصيف. فالحكم بالتنصيف اذا كانت الدار بيدهما يمكن ان يقال من باب ماذا؟ تقديم بينة الداخل وكل منهما داخل بالحار نصفا، او من باب تقديم بينة الخارج وكل منهما خارج بالحار نصفا، وليس من باب الجمع او لا. الشيخ القمي هكذا اشكل على الشهيد الثاني. الشيخ الانصاري شو يقول؟ يقول هذا مو اشكال مهم، عرف الاشكال مهم مو مهم هذا. بس احدث هاي الصورة، اذا كانت الدار في يدهما اضرب الدار ليست في يدهما، هو كلام الشهيد الثاني يأتي. فكان الاولى للشهيد الثاني حتى لا يرد اشكال القمي ان يقول الدار كانت ليست في ايديهما واقاما بينه، هنا الحاكم يحكم بالتنصيف لقاعدة الجمع او لا، حتى لا يرد اشكال القمي. يمثل بهكذا يمثل او بامثلة اخرى مقاربة، بامثلة اخرى مقاربة مثل ما لو اختلف في قيمة المبيح صحيحا وقيمته معيبا. البينات ما تختلف، جاءت بينة قالت صحيحا هذا الفرش هاي الزولية بلي تسوى هذه محفوظة بلي 50 تومان مثلا، البينة الثانية قالت ذلك لا ايش دعوة 50 تومان 40 تومان. فالمقصود هنا اختلفت البينة في تقييم الصحيح، هنا كلام الشهيد الثاني وإن لم يمثل لكن هناك تمثيل يأتي ننفر، يعني نأخذ بالبينة الأولى بمقدار نصف وبالبينة الثانية بمقدار نصف، يعني النتيجة قيمتها صحيحة مش قد راح يصير 25 نصف 50 20 نصف 40 20 زائد 25 45، تنزل 45 قيمة صحيحة 45 جمعا بين البينتين. بس الشيء الثاني يا ابن كان يمثل بالدار إذا كانت خارج يا بيتي إذا مو ما مشتالك يا أيها القمي تجي ورا الشهيد الثاني مكلب له أنه هذا لا مثالك ما أدري ما تقدر إذا كان في أيديهما وأقاما بينه، من قال على أنه الله هذا المثال هو مو صحيح مثال بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني فرع في تمهيده في كتاب تمهيد القواعد على قضية فيها قضية الجمع أولى الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما، اشتبه معنا شعيد الثاني قال في يدهما وما كان ذاك الأحسن، أو لا يد لأحدهما وأقام بينه، وأقام بينه إذا كان في أيديهما أو أقام بينه إذا لم تكن، أقام بينه يرجع للثاني. انتهى المحكي عنه عن الشهيد الثاني، عبارة الشهيد الثاني عن تمهيد القواعد ما عندنا حتى احنا الراجع حكي هذا. ولو خص المثال بالصورة الثانية، صورة الثانية شنو يعني لا يد، لم يرد عليه ما ذكره المحقق. شنو ذكر المحقق؟ ما قايل، ما قايل اصلا الشيخ الانصاري ايش قال القمي وايش غير رموز هذا، يعني غير رموز هذا. لم يرد ما ذكره القمي من انه الحكم بالتنصيف ليس لقاعدة الجنب لاجل تقديم بينة الخارج، انقلنا بتقديم بينة الخارج، او بين الداخل انقلنا بتقديم بينة الداخل. وإن كان ذلك أيضا لا يخلو من مناقشة تظهر بالتأمل يقول وإن كان لو خص بالصورة الثانية إشكال بعده موجود على الشهيد الثاني لكن إشكال عندنا مو مثل إشكال شو يسمونه القمي بل إشكالات أخرى تأتي نقول لو أقام ما بين والدار خارج عنهما ننصف لعله لا من باب الجمع ولا من الطرف بل من يابا الحق منحصر بهما الحق لا يعدوهما اعطاء لهذا دون ذاك بلا مرجح ولهذا دون ذاك بلا مرجح فلنصف من باب الجمع ولا من الطرف ما شنو العجيب لا على اي حال وكيف كان الاولى التمثيل بالصورة الثانية بهاي يعني بالصورة العلمية تشكل شيء الشيخ القمي وبما اشبه الصورة الثانية اشبه الصورة الثانية شنو هي الصورة الثانية يعني لا يد لهما لا يد لهما وما اشبه اشبه شنو مثل ما تبين مات الزولية مات الفاش وبما اشبه مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح وانا مثلت لك بالصحيح وانت هم ما تمثل علمه تقدر للمعيب هماك على المنوال الصحيح يعني لو بينتين اختلفوا في تقييم المعيب ان ناخذ نص تلك البينة نص ما تقول هذه البينة او نجمع النصين تخرج قيمة المعيب وكيف كان فالكلام كيف كان سواء ماذا مناسب التمثيل بالصورة الثانية او بكل تصور مو مهم هذا مو ترجمة المهم الكلام في مستند الجهد بهذا الشكل ان ننص الدعاء وجه التمثيل شنو هو هذا يا اخي يلزم منا مخالفة قطعية يعني يقدر الحاكم يقول والله قد خالفت لان الدار اما كملا لهذا اما كملا يعني كاملا لذا هذا التابعيض في مدلول الدليل في السابق لم نبحر في في ادلة الاحكام لم نبحر في مدلول الدليل بل كنا نقول بصدورنا والثاني واحد دليلا نرفع اليد عنه الرأس لا نأخذ ببعضه وذاك نأخذ ببعضه لذلك قال فالكلام في مسألة وتجع بهذا النحو بهذا النحو عن شنو عن العمل بكم منزلين في بعض مدلولهما الذي يستنفر هذا شنو مخالفة قطعية لمقتضى الدليل لا راح يستنفر يقدر الحاكم يقول والله تخالفت لأن الدليل الواحد لا يتبعث الصدق والكذب إما هذه البينة صادقة إما تلك وتلك كاذبة إما بالعكس أما هذه صادقة في نصف كاذبة في نصف وتلك هكذا وهذا لا يحتمى إما صادقة بالجميع إما كاذبة بالجميع ومثل هذا يعني محظور التبعير المستقبل المخالفة القطعية غير جار في أدلة الأحكام الشرعية في أدلة الأحكام الشرعية كنا بعد الحكم بصدورهما نرفع اليد عن ظاهر احدنا رأسان لا انه نرفع اليد عن الظاهر بقسمه ونلقي اليد بقسمه والتحقيق غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.